ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع الباب السابع من كتاب الاعتصام، وهذه المحاضرة 20، وهو في الابتداع، هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية؟ هل الابتداع يدخل في العادات كما هو داخل في العبادات أم لا؟ وسبق أن عرفنا البدعة بتعريفين، تعريف لا يدخل العادات، وتعريف آخر يدخلها. وقلنا الذي لا يدخل العادات، قال الشاطبي، هي طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، هي طريقة في الدين تضاهي الشرعية مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب، والثاني يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ده اللي هو أدخل عادات في التعريف البدع. فلا خلاف في دخول البدع في العبادات، لكن الخلاف في دخولها في العادة. وذكر هو قد رجح في الأول أن البدع تدخل في العادات كما تدخل في الايه؟ في العبادات، كما أدخلها في المكوس وإقامة سور الأئمة وولاة الأمور والقضاة وغير ذلك وأشبه هذه الأمور. ثم ذكر هذا وجه من الذي استدل، أو من الطائفة التي قالت أن البدع تدخل في العادات، ذكرت لها عدة أمثلة في تقسيم البدع، يعني أن البدع مقسمة إلى إيه؟ إلى تقسيمات خمسة، مش كده؟ اللي قسموا البدع إلى أقسام إيه؟ إلى أقسام خمسة: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. فلما البدع تدخل في المباحة، يعني البدع معناها أنها تدخل في الإيه؟ تدخل في العادات، مش كده؟ فيعني عند الذين قسموا البدع إلى خمس تقسيمات، أو إلى الأحكام التكليفية الخمسة، مما لا شك أن البدع عندهم تدخل في الإيه؟ في العادات، لأنهم أدخلوها في المباحات، فكاتخاذ المناخل وخزل اليد بالأسنان ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام، كل هذا من العادات مش كده؟ ومن المباحات، وجعلوا هذه إيه؟ بدع. إذا هذا وجه. وقال وجه ثاني تدل به هؤلاء أنهم قالوا: فإذا تصور في العبادات وقوع الابتداع وقع في العادة، لأنه لا فرق بينهما، فالأمور المشروعة تارة تكون عبادة وتارة تكون عادة، فكما تدخل في العبادة تدخل في الايه؟ تدخل في العادة، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. واستدلوا أيضا بوجه ثالث، وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان، الأحاديث التي تتكلم على حدوث مستحدثات في آخر الايه؟ في آخر الزمان، سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، يتقارب الزمان ويقبض العلم ويلقى الشح، أو يلقى ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. وأيضا قال عليه السلام: إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. وذكر أيضا رفع الأمانة، وذكر أيضا لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، وكذلك تخرج في آخر الزمان أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومن أشراط الساعة أن يرفع العلم وأن يظهر الجهل وأن يفشو الزنا ويشرب الخمر وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد. فأعدوا أمثال هذه الأحاديث من البدع المستحدثات، من البدع المستحدثات. فهذه يقولون هذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان، أنه يكون في آخر الزمان، إنما هو في الحقيقة تبديل الأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما أعرضوا عنها أو عوضوا منها غيرها وفشى فيها كأنها من المعمول بها تشريعا. يعني انظر إلى وجه الابتداع في هذه المستحدثات، يعمل بها كأنها أصبحت مشروعة، يعني أحلوا هذه المستحدثات التي ظهرت في آخر الزمان محل الأمور المشروعة، فكأن هذه أصبحت مشروعة بغير دليل من بغير دليل من الشارع، أصبحت تضاهي الشرعية وهي ليست وهي ليست كذلك، وهي أمور في العادات فدخلت في البدع. قال: كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين في العبادات. يبقى دي الأدلة التي استدل بها القائلون أن العادات تدخل فيها البدع، والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما قاله هؤلاء الذين يقولون أن البدع تدخل في العادات. ما ذكروه عن القراط وشيخه فقد مر الجواب عنه، اللي هي أخذ المكوس وما فعله الأمراء وما خلف البدع شأنه وهذه مخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك. والمباح منها كالمناخل إن فرض مباحا كما قالوا فإن إباحته بدليل شرعي، فلا ابتداع فيه، إنك أنت يعني تنخل الدقيق أو تمسح السكين من اللحم هذا أمر مباح، لا ابتداع فيه. هذه الطائفة ترد على الطائفة التي قالت أن هذه من البدع التي دخلت في الأمور المباحة، وبالتالي البدع دخلت في في العاديات، فقالوا فهذه لا ابتداع فيها لأن الأصل فيها أنها أنها مباحة. وإن فرض مكروها كما أشار إلى ذلك محمد بن أسلم يعني كره ذلك، فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، إذ أول ما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم المناخ، يعني هو شيء أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه أحدث مش معنى أنه يبقى بدع لأنه هو دخل في شيء مباح، لكن كانوا لا ينخلون الدقيق، يعني كما قالت عيش أول ما أحدث الناس نخل الدقيق، يعني ما كانوا ينقلونه وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا من من المباحات. فكأنه استدل بظاهر قول عائشة أو بظاهر بظاهر النص، فوجد الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات في النص، إذ أول ما أحدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم المناخل أو كما قال، فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ أنها محدثة، وعنده كل محدثة تبقى بدعة كمحمد بن أنس. وظاهر ذلك أن ذلك من ناحية الصرف والتنعم، يعني عد هذا من ناحية الصرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، فكانت هذه نظرته، هذا من باب الترفف والتنعم وهذا من باب الكراهية، وعده من المحدث من المحدثات لظاهر الخبر أول ما أحدث مرسل. وقولهم يبدأ الرد على دليلهم الأول، الرد على القرافي ومن أدخل العاداء المباحات في قسم البدع. وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات، هذا مسلم من ناحية العقلية، من ناحية الجواز العقلي، وليس كلامنا في الجواز العقلي، وإنما كلامنا في الوقوع هل وقع ولا لا، وهو فيه الخلاف، وهو فيه وهو فيه النزاع. ما نتكلم على انه جائز يقع هنا يبقى جائز يقع هنا، من ناحية العقلية ماشي، لكن من ناحية الواقعية هل وقع حتى تستدل ان البدع تقع في العاديات كما وقعت في العبادات، فرد عليك ده الوجه الثاني. واما ما احتج به من الاحاديث اللي هي بتقول على علامات الساعة وما شبه ذلك حديث اخر الزمان، فليس فيها على المسألة دليل واحد، اذ لم ينص على انها بدع او محدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى. وأيضا إن عدوا كل محدث العادات بدعة، لو قالوا أن كل عادة تظهر جديدة تبقى بدعة، فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعا. وطبعا ينفعل ذلك، يقول وهذا شنيع، فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والإسم، أفيكون كل ما خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم يكون ذلك من البدع؟ يكون هذا من المستنكر جدا. يقول نعم، لابد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية، يعني افعل ما تفعل من المباحات لكن بضوابط ليه؟ بضوابط الشرع والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة. ثم يقول وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد والحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التطبيق والحرج فيما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. يعني يخترع ما يخترع من الألبسة، ويخترع ما يخترع من المآكل والمشارب والملذات والمطاعم طالما أنها لا تدخل تحت إطار المحرم أو المكروه. فالأمر ده الأصل فيه الإباحة ولم يضيق فيه الشارع، فلا يعد هذا المستحدث من البدع بحال، وإلا يكون هذا الأمر مستنكر به. قال وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، والشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدع، لا على من أدخل العبادات ولا على من أدخل العادات وعلى من لم يدخل العادات. إنك تجعل لي أحاديث آخر الزمان من البدع، لا يعني يفهم ذلك على الطريقتين. والصواب في المسألة هو ده، يبقى هو جاب دلوقتي أقوال اللي بيقولوا إن العادات البدع تدخل في العادات، وأقوال الذين يقولون لا تدخل، والرد عليه على دول. هو دلوقتي وقت جاب دول والرد عليهم، جاب دول والرد عليهم، يقول لك هو قال والصواب في المسألة طريقة أخرى، نحن نقول طريقة تانية غير اللي دول قالوها واللي دول واللي دول قالوها، وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، اللي ده قالوه واللي دول اللي دول قالوه. هناخد احنا من كلام الاثنين ونطلع احنا بنتيجة، وهو الذي بنى عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته ولا مرة. يعني كأني ده هو اول كلام في الباب، يعني كأني دي مقدمة للي بيقوله تدخل البدع في العادات، والذين يقول لا تدخل ورد دول على دول. هو يبدأ كلامه بقى يقول أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين، أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات، والثانية أن تكون من قبيل العادات. فأما الأول فلا نظر فيه، هنا اتفقنا على أن البدع داخلة فيه اللي هي في العبادات، وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة تختلف فيها، فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أن مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيها فكذلك في العاديات. يعني هناك من كلام السلف ما يشير على أن العبادات تدخل في العادات أيضا كما ذكرنا. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيها ظاهر، والأكثرون على خلافها. يعني بيقول في من السلف من قالوا إن ده داخل، ومنه ولكن الأكثر يقولون أن هذه العاديات ليست داخلة في قسم الابتداء. وقال وعليه نبني الكلام، وعلى ذلك نبني نبني الكلام. فنقول ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لا بد في كل أمر عادي من شائبة من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، شيء لا يعقل معناه هو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي لأنها معقولة المعنى، لأن أحكامها معقولة المعنى. ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيه، سواء كانت أنكحة، سواء كانت بيوع، سواء كانت إجارات، فكل له شروط وله أركان، فلا تخالف هذه الشروط ولا يعني تستخف بهذه الأركان وغير ذلك. فإن خالفت فتكون هذه البيوع فاسدة، وهذه الإجارات فاسدة، وهذه الأنكحة فاسدة أو باطلة، وخصوصا لو شرع الناس هذه الأنكحة فيكون ذلك تشريع بغير أمر الشارع، وهو عين الإيه؟ وهو عين البدء. ثم قال: إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة المكلف فيها، وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه، أي من وجه الحدود أو التقييدات الشرعية، فصح دخول العاديات في الابتداع، صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا. يعني ثبت في الوصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة المكلف فيها. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله، دخول الابتداع في العادية. واضح؟ ده مختصر كلامنا هنا. يعني يقول ثبت من الوصول الشرعية أن كل عادي لابد فيه من شائبة التعبد. ليه؟ لأنها مقيدة بأمور شرعية لا خيرة المكلف للمكلف فيها. فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه اللي هي فيها شائبة التعبد، اللي هي مقيدة بالأمور الشرعية وغير هذه التقييدات وهذه الضوابط الشرعية، صح دخول الابتداع في الايه؟ في العاديات من هذا الوجه. قال: وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب. هو دي اللي احنا الباب كله بيدور عليه، على المسألة دي، ويتبين ذلك بأمثلة. هنضرب ذلك بالأمثلة. الشيء العادي ازاي يدخل في البدع رغم انه اصله عادي، فالبدع تخش له ازاي؟ يضرب مثال. فمما اتى به القرافي، نعم، اللي هو ايه؟ نعم، الفرق ده متفق عليه. السائل يقول: هل الفرق بين التعبدي والعادي ان التعبدي غير معقول المعنى وان العادي معقول المعنى؟ نعم، يعني هو دايما يقول ان العبادات، ان العبادات نفسها غير معقولة المعنى، العبادات الاصل فيها انها غير معقولة الايه؟ المعنى. اما ما عقل معناه، هذا الاصل فيه انه ايه؟ انه عادي، ومش هنسلم انه داخل فيه الجانب الايه؟ العباد، ماشي، لان الايجارات لها حدود وضابط، والانكحة لها حدود وضابط، والبيوع لها حدود وضابط. من هذه الناحية هي ايه؟ عباد، مش كده؟ من هذه الناحية هي ايه؟ هي عباد. قال: وهذه هي النقطة التي يدور عليها الباب ويتبين ذلك بالأمثلة. فمما أتى به القرافي وضع المكوس في معاملات الناس، لما نحط ضرائب على الناس عد ذلك من البدع. فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات وقتا ما، يعني حيبدأ يلم الفلوس في وقت ايه؟ وقت معين، أو في حالة ما، حالة كساد أو حالة ايه؟ فقط، لنيل حطام الدنيا على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع للطريق، لأنه يأخذ ما لا يحل له في وقت أو في حادث أو في حالة من المعين، ماشي؟ ويكون ذلك معصية كحالة كالغصب أو الإيه؟ أو السرق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس، أي تقنينه على الناس شرعا دائما، أو على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، يعني له إيه؟ تشريع معين، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة، فكما تحملهم على الزكاة وكما تحملهم على الديات وعلى الغرامات إلى غير ذلك مما حكم به الشرع، أيضا تحملهم على دفع هذه المكوس، فضاهت المشروع. هو هنا رغم أنها في الأصل خارجة عن التعبد، لكنها ضاهت المتعبد به أو ضاهت من وجه التعبد. فقال ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فأما الثاني يعني إن قصد وضعه على الناس على دائما كالدين الموضوع في أوقات محدودة بحيث ضاه التشريع، فظاهر أنه بلا، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة والديات المضروبة والغرامات المحكوم بها في أموال الغصاب المعتدين، بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة وما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك، كأنه شرع للناس ما لم يشرعه له الشارع، لأنه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع، سن في التكليف مهيع أي واضح بين أو واسع. فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران، نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان، نهي عن المعصية لأنه استحلال أموال الناس بالباطل، وأيضا نهي عن البدعة لأنه تشريع ما لم ينزل عز وجل به من إيه؟ من سلطان. فاجتمع فيها نهيان، نهي عن المعصية ونهي عن إيه؟ عن الابتداء. واضح؟ يبقى دي الصورة. قال لك إزاي بقى رغم أن هذا الأمر عادي في الأول، لكن دخلت فيه إيه؟ شائبة التعبد ودخل الابتداع من هذه الوجه. كذلك مسألة تقديم الجهال على العلماء، عد ذلك القرافي من الايه؟ من البدع، تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح بطريق التوريد. بنقدم الايه؟ الجهلاء على العلماء وتبقى الولاية بطريق الايه؟ التوريد. قال هو من قبيل ما تقدم، من قبيل ما تقدم، ان ده ايضا فيه شائبة التعبد ويدخل فيه البدع من هذه الناحية. قال فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين، انك تحط واحد ما بيفهمش يبتي الناس هذا محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ ديدنا انك انت تجعل هؤلاء يتولون المناصب الشرعية ودائما هم الذين يتقدمون حتى يصير الابن مستحقا او مستحقا لرتبة الاب، وان لم يبلغ رتبة الاب في ذلك المنصب بطريق الوراثة او غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويضطرب ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا اشكال. ان ده عملته زي ليه؟ زي الشرع ده تشيله تحط بداله وخلاص شرعت لهم. زيادة الى القول بالرأي، يعني دول يفتون بغير علم فيقولون بالرأي، فهذا أيضا ابتداع في الدين وهو بدعة أو سبب البدعة كما سيأتي تفسيره إن شاء الله. وهو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى إذا لم يبق عالم أو لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، وإنما أضلوا لأنهم أفتوا برأي إذ ليس عندهم علم. فقال لك من هذه الناحية يدخل إيه؟ الابتداع. وكذلك وأما إقامة صور الإيه؟ صور الأئمة والقضاة وولاة الأمر، قلنا إقامة الصور يعني إيه؟ يعني تعمل لهم بدل لبس وتعمل لهم بدل انتقال وتعمل لهم إيه؟ ولازم يبقوا بهيئة معينة، يعني تهتم بمظهرهم، دي معناها صور الإيه؟ الأئمة والولاة والقضاة، لأن دول بيحتلوا إيه؟ مناصب، فالناس عشان تخشاهم لابد أن يكونوا في إيه؟ في منظر معين خلاص ومستوى معين. فدي بسموها إقامة صور الأئمة والقضاة والولاة، وهذا لم يكن في العهد السابق. كان عمر يلبس قميصه ليه؟ المرقع الباري غير ذلك. ولما نعلم عندما دخل في فتح بيت المقدس لثيابه وأنه لم يرد أن يغير إيه؟ ثيابه، أعزنا الله عز وجل بالإيه؟ بالإسلام إلى غير ذلك. فلما دول عملوا للأئمة والقضاة والولاة صور معينة، يعني ثياب معينة وركب معينة وهيئة معينة وصور معينة، عد ذلك على خلاف ما كان عليه السلف فقدم أن البدعة لا تتصور هنا. يعني هو بيقول البدعة مش هنتصورها نكون في اليد ده، فخرجنا دي من ايه؟ من إطار البدع، وذلك صحيح. وأما مسألة المناخل أيضا فقد مر ما فيها، والمعتاد فيها أنه لا يلحقها أحد بالدين ولا بتدبير الدنيا بحيث لا ينفك عنه كالتشريع فلا نطول به، فبرضو دي خرجها منين؟ من البدع. يبقى دي مش داخلة فين؟ في البدع، ما بيخشش فيها شائبة التعبد، يعني دي مش داخلة فيها شائبة الايه؟ التعبد. قال: وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، اللي هو الوجه الثالث بقى اللي قاله، اللي هو دخولها في البدع والمستحدثات التي تكون في آخر الزمان، التي تكون في آخر الايه؟ عدوها من البدع. فازاي دي؟ التانيين راح قال لهم ايه؟ قال لهم دي ما فيش أي دليل بيشير على ان دي بدع او ايه او محدثات، دي امور هتحدث في آخر الايه؟ في آخر الزمان. هو هنا بقى بيقول الطائفة اللي هي قالت ان البدع لا تدخل في الايه؟ في العادات، هو بقى هيبدأ يوجه كيف تكون هذه الأحاديث تدخل أيضا في البدع. نعم. لا شرط الصحراء مش شرط علشان العمل العادي يدخل في البدع يكون أصبح حرام، ممكن يكون أصبح حرام فيجتمع فيه أمرين، المعصية والبدع، ممكن يكون أصله حلال فيجتمع فيه أصل واحد فقط وهو البدع، بل ممكن يكون أصله مشروع. هيقسم لك في الآخر اللي هم ايه؟ ماشي خلاص ماشي، ده مثال، ده مثال من ضمن هذه الأيام، وحيجي في الآخر خالص لما هيقسم لك أنواع البدع بتدخل فيه وين. قال أيضا: وأما قلة فقال أما الوجه، أما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، نقول إن مدارك تلك الأحاديث هي في الحقيقة الأولى، نقول إن مدار تلك الأحاديث على بضع عشر خصل يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدع. يعني الأحاديث اللي ذكروها ما يكون في آخر الزمان يمكن ترد إلى بضع عشر خصل، 13 خصل على هو ما ذكرهم. يعني قال: هذه الخصال قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغناء والربا والخمر وكون المغنم دولة والزكاة مغرمة وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة أولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة. دي الخصال اللي ذكرت في الأحاديث أنها تكون في آخر الايه؟ في آخر الزمان. بيقول إن هذه مدار تلك الأحاديث يمكن أن ترد، يعني إلى هذه الخصال أو هذه الخصال يمكن أن ترد إلى أصول هي كلها بدع أو غالبها إيه؟ بدع. وحيبدأ يمسكهم خصلة خصلة وإزاي يرد هذه الخصال إلى أصل هو مبتدأ. يقول: أما قلة العلم وظهور الجهل، وذلك أن الناس لابد لهم من قائد يقودهم، ومن قائد يقودهم، ثم قال: فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين. ده القائد ده مش كده؟ لابد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه، وهذا عين الابتداع، هيشرع لهم بقى مش كده؟ مش هو ضال؟ ومع قلة العلم وظهور الجهل لابد للناس من ايه؟ من قائد يقوده. فمع قلة العلم وظهور الجهل الذي يقود الناس هيبقى ايه؟ هيبقى جاهل، واللي بيقودهم لابد انه ايه؟ هيديهم رأي مش كده؟ فهذا الرأي هطلعه منين؟ من هواء بعيد عن الشر، وبعدين هذا الرأي يكون في بنيه يتبعونه، أو بمعنى أصح في عشيرته أو من تولى عليهم، فيكون هذا عين الابتداع أنه بيشرع لهم. قال: وذلك فلا بد أن يحملهم على رأيه في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه، وهذا عين الابتداع، لأن التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة ابتداع في دين الله عز وجل، أو لأنه تشريع بغير أصل كتاب ولا سنة. ماشي؟ يبقى إزاي هو حول قلة العلم وظهور الجهل إلى الابتداع؟ لأن مع قلة العلم وظهور الجهل هيتولى أمر الناس جهلة، وبالتالي يفتونهم بغير علم، وبالتالي يشرعون لهم ويقننون لهم ويسنون لهم هذه التشريعات والقوانين ويتبعونها كالدين. خلاص، فهنا يدخل الابتداع. كذلك أما الشح فأنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام. الشح ده مقدمة لبدعة، فيبقى الشح حيؤدي إلى بدعة. ما هي هذه البدعة؟ الحيل التي يستحلون بها محارم الله عز وجل. يقول الشح مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يشحون بأموالهم حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف، ونهى عن بيع وسلف كالربا والربا والسلف الذي يجر النفع، الربا والسلف الذي يجر النفع، كل قرض جر منفعة فهو ربا. فإذا كان كذلك فالحري أن يصير ذلك ابتداع في الدين وأن يقال من أشرط الشرع. يبقى الشح نفسه مش هو الابتداع، هو الشح سبب في الابتداع. ويجي منين الابتداع؟ الناس تتحايل على الشرح من هذا الشح فيستحلون محارم الله عز وجل، فيأتي الابتداع من منه. فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد، بقولوا له يعني انت يعني جايبها من بعيد قوي، اللي انت بتعمله ده تكلف، يعني عايز يقول ان هذا هذا تكلف بعيد. فقال هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه. انت عمال تقولنا الشح هيبقى بدعة، علشان الشح هيخليهم يستحلون او يحتالوا على تحليل الحرام وبعدين تبدأ كذا، هذا انتجاع من مكان بعيد. الجواب انه لولا ان ذلك مفهوم من الشرع ان الشح هيخليهم يعملوا كده وانا سمت كده من احاديث ما كنتش حقول، لولا ان هذا مفهوم من الشرع لما قيل به. فقد روى الامام احمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا ظن الناس بالدينار والدرهم، يبقى هنا حصل الايه؟ الشح. وتبايعوا بالعينة، يبقى رتب التبايع بالعينة على ايه؟ على شحهم. واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينه. والحديث صحيح. قال: فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بظنة الناس بالدرهم والدينار، فأشعر أن التبايع بالعينة يكون عند الشح بالأموال، وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه في حاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له. تبايع بالعينة يعني هو بيشتري الحاجة مش عشان عايز، هو بيشتريها عشان يبيعها، وبيشتريها عشان يبيعها ليه؟ عشان هو عايز فلوس، فهو بيشتريها إفت هو كما يقولون ويبيعها فور، يشتريها إفت ويبيعها ويبيعها فور، فيروح ما هو مش رايح حد يسلفه، هو لو لها حد يسلفه ما كانش لا اشترى ولا باع. لكن لما ظن الناس بالدرهم والدينار وشحوا، لا واحد بيبيع بالإيه؟ بيبيع السلعة دي بألف جنيه بالتقسيط خلاص على سنة، هو عايز 1000 جنيه، عايز دلوقتي 700 جنيه مش لاقي يسلفها، فيروح واخدها منه بال1000 جنيه اللي بالتقسيط، يقول يا ناس مين يشتري دي ب 700 جنيه؟ ما هو مش لاقي، يلاقي بقى اللي يشتريها منه ياخد الايه؟ ال 700 جنيه. يبقى اذا ده هو ده التعامل بالايه؟ بالعينه، او اللي يسموه التورق، والتورق اخيه الربا، هيبقى العينه لو اشترى من نفس الشخص وباع لنفس الشخص، لكن لو اشترى من واحد وباع لاخر صار ذلك التورق وهو مكروه. وكما قال الحسن: التورق أخية الايه؟ الربا. فسواء اشترى من نفس البائع وباع له اللي هو بيع العين، او اشتراه وباع لغيره، لكن هو ما يقصد في الحقيقة ان يشتري، هو غير محتاج للسلع، هو محتاج لفلوس، لكن اتخذ هذه البيعة وسيلة للحصول على المال، بدل ما يقول له اديني 700 ادهم لك 1000، ابتدى يلف في اللفة دي. يبقى ده نوع من انواع التحايل نتيجة للشح. فالشح خلاهم يتحايلوا علشان ايه؟ يستحلوا الحرام كهذه النماذج المذكوره في الاحاديث. لما قالوا ده انتجاع من مكان بعيد، ولولا الاحاديث يعني اظهرت هذا وبينت هذا، ما تكلفنا في ان نقول هذا الكلام. قال فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع. فإن قيل كلامنا في البدع لأن الأشياء اللي أنت بتقولها دي ها بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه. ده بيع فاسد هيبقى محرم وداخل في المحرمات ها فما لوش علاقة بموضوع الايه البدعة اللي بنتكلم فيها. فالجواب أن مدخل البدعة هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، ما هو جعل الاحتيال ده مشروع، يعني جعل الحيل بيه مشروع وعملوا كتب اسمها كتاب الحيل وباب الحيل ومش عارفين ها هذا بحيث انهم يتحيلوا على الحرام عشان يخلوه. لكن مما لا شك اذا كان بيتحايل هو عشان يخرج من المحرم دون ان يرتكب محرم ماشي. وقد عقد ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه غسل اللفان إغاثة اللفان فصل عن الحيل، وكذلك في كتابه إعلام الموقعين فصل عن الايه عن الحيل التي يحتال بها المرء حتى لا يقع في المحرم وتكون حيل مشروع. لكن هنا يتكلم عن الحيل الغير مشروعة التي يستحل بها ليه حرام. فيقول أن مدخل بدعة هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، لأن ده كأنه تشريع عشان تطلع من ورطة الفلانية تعمل كذا تطلع من ورطة الفلانية فإنه إيه بيشرع له أشياء. حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل من وضع هذا فهو كافر لغاية أدي الزجر. يقول ابن المبارك من وضع هذا فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة أو كورة إلى كورة يعني مكان لمكان من رف الرف فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وذلك أنه وقع فيه الاحتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن ترتد. يقول له أنت عايزة تفرقك من غير ما تطلق وما تتحسبش طلقة، وإن كانت دي الطلقة الثالثة هتفرقها خليها تكفر فالعقد يفسخ وبعدين ترجع للإسلام تاني يبقى تعمل ها يعني كأنه أحل لها ليه الارتداد والكفر ها وكده جعلها عشان إيه يحل مشكلة. فما هذا وبالتالي يقول ابن المبارك من أحل هذا فهو إيه هو كافر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. فيقول وإنما وضع هذا الكتاب يقصد به كتاب في الحيل يعني وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتالوا للحرام حتى يصير حلالا وللواجب حتى يكون غير واجب وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل ها لعن الله المحلل والمحلل أجازوا ذلك بالتحايل واحتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة. واحد يتفق مع واحد بلسان الحال أو لسان المقال أنا قبل العام بتاعي ما يخلص أهبك مالي أقول لك أنت أحوج لي مني خده وبعدين خلاص ما أنا معيش فلوس، وبعد ما يجي هو العام يخلص يقول له خد المال هو كذلك ما يجي الزكاة بتاعه خد مالي أنا مش عايز، وبعد ما العام يخلص وبعد ما فضل الزكاة تخلص أروح مديله ليه المال. فكناها هبة مستعارة وهب ماله يعني خرج منه ما معهوش مال يعني ما معهوش الزكاة، وهذه حيلة على إسقاط الايه على إسقاط الزكاة. ما هو ده تشريع مش ده كتاب نزل ها اللي قال حيل وبعضهم سماها حيل شرعية حيل شرعية عشان يحلل بها ايه ازاي يطلع من الزكاة وازاي يحل المطلقة ثلاثة لجوزها وازاي يخرج واحدة من ورطة وعشان جوزها ما طلعهاش طلقة ثالثة كلها تدي مش كل ده تشريع بيشرع اهو تعملي كده علشان كده تعملي كده تقنين يعني هما ما عملوش كده ما بينهم وما بين بعضهم ها لو فعلت كده خلاص بقت معصية، انما واحد شرع لهم ووضع حيط ووضعها في كتاب خلاص اصبحت مشابهة لكتب الفقه وكتب الايه الاصول وغير ذلك. هذا وجه ليه ابتداع جاءت أتى من هنا. ما هو كده يعني هو قال لك مسكة قال لك مش كلها بعضها يرجع أو غالبها يرجع إلى إيه إلى أصول هي بدعة وبيضرب أمثلة مش كده يعني قال لك إن غالب هذه الأمور يمكن ردها الى اصول هي كلها او غالبها ايه بدع. امسكهم لك واحده واحده، بقول لك ازاي بترد الى ايه اصول بدع. الشح ازاي بقى ابتداع؟ لانه اقول لك الشح ده هينشا عنه ايه الحيل المحرمه، وبالحيل المحرمه يدخل الابتداع. كل ما يؤدي الى يعني هم سموا الشح ابتداع. لا خلاص، هذا من تسمية الشيء بما يؤدي إليه هذا الشيء، أو تسمية ما يقول إليه الشيء بالإيه بالشيء. يعني مش الشح نفسه هو الابتداع، لكن الشح هيؤدي الابتداع. فهذا هي من باب المجاز، إنه هو السبب في البدع، تسمية الشيء بسببه. يعني قال وأشبه ذلك، فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور فيها الشح، وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جملة. أما قبض الأمانة في الأحاديث، تقبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي سمات أهل النفاق، وقد صار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم ممن ينتمي إلى العلم، اللي هو قبض الأمانة وشيوع الخيانة. كمان المثال احنا ذكرناه، يهب ماله عند رأس الحوض قائلا بلسان حالها ومقالها أنا غير محتاج لهذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه، فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهب مثل المقال الأولى. والجميع في الحالين بل في الحولين في تصريف المال سواء. أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلافه خيانة. طيب يبقى ايه ده بيديك الوجه اللي بيصير فيه قبض الامانه بدعة. قال واما تحليل الدماء والربا والحرير والغناء والخمر، كيف يقول هذا الامر الى الابتداع؟ هو ذكر حديث ابي داود واحمد وغيرهما من حديث ابي مالك الاشعري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها. زاد ابن ماجه يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات أي المغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القردة والخنازير. قال وهذا نص في أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين فيها، يشربون الخمر يسمونها بغير غيره. وبعدين قال ايضا لا يشربن ناس، وكان يوسف الرسول لا، هو ذكر الحديث انه هو حديث ابي مالك ليكونن من امتي اقوام يستحلون، اي يجعلونه ايه حلال، يستحلون الخز والحرير والخمر والايه والمعازف، ولا ينزلن اقوام الى جنب علم، علم يعني جبل او ملها ليل او مبنى على حتة عالية كده رابية إلى جنب علم، تروح عليهم سارحة لهم، يعني سارحة دي سارحة لهم، مفروض أنهم أغنام، سارحة دي لإيه الأغنام يعني رؤوس أموالهم، يأتيهم رجل لحاجة من عمالهم يعني يطلب منهم أموال يطلب منهم حاجة، فيقولون ارجع إلينا غدا تعالنا بكرة، فيبيتهم الله ويضع العلم، يعني يهلكهم ليلا ويوقع العلم، يوقع الجبل ده وينسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. الشاهد من ذلك أن هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، كلمة يستحلون هذا نص أن هؤلاء الذين استحلوا هذه المحارم كانوا متأولين، كانوا متأولين فيها، حيث زعموا أن الشراب الذي شربوه ليس هو الخمر وإنما له اسم آخر، إما النبيذ إما الكينة إما البيرة، سموه زي ما يسموه، سموه أسماء إيه أخرى، وإنما الخمر هو عصير العنب النيء، وهذا رأي طائفة من الكوفيين، وقد ثبت أن كل مسكر خمر. رأي الأحناف إن الخمر فقط هي ما يتخذ من الإيه من العنب، لكن ما يتخذ من الشعير او الذرة او كذا لا يعودون منه ايه ان هذا اسمه ايه خمرا، يعودون الى المعنى اللغوي، ولكن الاصل الشرعي ان كل مسكر خمر. وقال بعضهم وانما اتى على هؤلاء حيث استحلوا المحرمات بما ضمنوه من انتفاء الاسم، ولم يلتفتوا الى وجود المعنى المحرم وثبوته. يعني قالوا الخمر دي ايه؟ هي ما اتخذ من عصير العنب، يبقى ما اتخذ من غيره حتى ولو كان مسكرا ليس خمرا. فنظروا الى ظاهر الاسم ولم ينظروا الى الايه؟ الى المعنى، لان كل مسكر ايه؟ الى ان كل مسكر. قالوا هذه بعينها شبهة اليهود، هي دي نفسها شبهة اليهود في استحلالهم اخذ الحيتان يوم الاحد بما اوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة. يعني حفروا يوم الجمعة وحطوا الشباك يوم الجمعة والسمك جه السبت فدخل في الشباك وطلعوا الحد، وقال احنا لا صدنا يوم السبت ولا حطينا شباك يوم السبت، احنا عملنا يوم الجمعة وشلنا الحد. كل ده تحايل مش كده؟ هو كل ده عشان ايه؟ عشان ياخدوا الصيد اللي جه يوم ايه؟ يوم السبت. حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل يوم الايه؟ يوم السبت. هم فتحوا الاخاديد، يعني هم عملوا كده فتحوا الاخاديد وقفلوا الاخاديد يوم الايه؟ هم لو سابوا الاخاديد دي مفتوحه السمك هيطلع تاني بعد ما دخل فيه، انما لما دخل السمك يروحوا قافلين. طب ما انت حبستوه هيطلع فيه؟ مش هيطلع، انتوا حابسينه من يوم الايه؟ من يوم السبت، وطلعتوا لحد صحيح من الميه، لكن انتوا الحقيقه المعنى انكم صدتوا يوم الايه؟ يوم السبت. او اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر يعدون في السبت، ها الايه التي ذكرت في القران عن قصه هؤلاء. فده نوع من انواع الايه؟ استحلال. فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلالا لها، لما ظنوا أن المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا أن لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيئ، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف أظهر. ليه؟ لأن الحرير يباح للنساء ويباح في بعض الحالات للرجال كمان بيه حتى بجسمها وغير ذلك، وكذلك المعازف وبيح الدف في العرس ونحو ذلك وفي الأعياد. فالشبهة هنا أقوى أنهم يستخدموا الحرير ويستخدموا ليه أكثر من من شبهة الخمر. وليس في هذه في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر، فظهر ذم الذين يخشف بهم ويمسكون، وإنما فعل بهم ذلك أو فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمته في تحريم هذه الأشياء. قالوا ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل يفسو الزنا، ليقول أن أقوم أمتي يستحلون الحرة، حرة يعني الفرج يعني كناية عن الزنا، يستحلون الحرة. قال والمراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل، يعني بيستحلون ليه الزنا بطريق يصورونها انه ايه مشروع، ونحو ذلك مما يجب استحلال الفروج المحرمه، فان الامه لم يستحل احد منها الزنا الصريح، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، يعني الماء مجرد ان هذا لم يزل معمولا به في الناس، اللي بيزن بيزن كده. ثم لفظ الاستحلال انما يستعمل في الاصل في من اعتقد شيء حلالا، يعني هو بيزني وهو عارف انه حرام، لانه لو زنى واعتقد انه حلال كفر. نعم ليه او ليه مضايق انا سكته وعرضت عنه عشان قالوا الى المعنى، لان كل مسكر ايه الى ان كل مسكر. قالوا هذه بعينها شبهة اليهود، هي دي نفسها شبهة اليهود في استحلالهم أخذ الحيتان يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الشباك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة. يعني حفروا يوم الجمعة وحطوا الشباك يوم الجمعة والسمك جه السبت فدخل في الشباك وطلعوا الحد، قال احنا لا صدنا يوم السبت ولا حطينا شباك يوم السبت، احنا عملنا يوم الجمعة وشلنا الحد. كل ده تحايل مش كده؟ هو كل ده عشان ايه؟ عشان ياخدوا الصيد اللي جه يوم ايه؟ يوم السبت. حيث قالوا ليس هذا بصيد ولا عمل يوم ايه؟ يوم السبت. هم فتحوا الاخاديد، يعني هم عملوا كده فتحوا الاخاديد وقفلوا الاخاديد يوم الايه؟ هم لو سابوا الاخاديد دي مفتوحه السمك هيطلع تاني بعد ما دخل فيه، انما لما دخل السمك راحوا قافلين. طب ما انت حبستوه هيطلع فيه مش هيطلع. انتوا حبسينه من يوم الايه؟ من يوم السبت وطلعتوا لحد طلع من الميه، لكن انتوا الحقيقه المعنى انكم صدتوا يوم الايه؟ يوم السبت. او اسالهم عن القريه التي كانت حاضره البحر اذ يعدون في السبت، ها الايه التي ذكرت في القران عن قصه هؤلاء. فده نوع من انواع الايه؟ التحايل. فاذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث انما شربوا الخمر استحلالا لها لما ظنوا ان المحرم مجرد ما وقع عليه اللفظ، وظنوا ان لفظ الخمر لا يقع على غير عصير العنب النيء، فشبهتهم في استحلال الحرير والمعازف اظهر. ليه؟ لان الحرير يباح للنساء ويباح في بعض الحالات للرجال لمن به حتى بجسدها وغير ذلك، وكذلك المعازف وبيح الدف في العرس ونحو ذلك وفي الأعياد. فالشبهة هنا أقوى أنهم يستخدموا الحرير ويستخدموا ليه أكثر من ليه من شبهة الخمر. وليس في هذا النوع من دلائل التحريم ما في الخمر، فظهر ذم الذين يخسف بهم ويمسكون، وإنما فعل بهم ذلك أو فعل ذلك بهم من جهة التأويل الفاسد الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة وأعرضوا عن مقصود الشارع وحكمة التحريم هذه الأشياء. قالوا ويشبه والله أعلم أن يراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل يفسو الزنا، ليكونن قوم أمتي يستحلون الحرة، حرة يعني الفرج يعني كناية عن الزنا، يستحلون الحرة. قال والمراد بذلك ظهور استحلال نكاح المحلل، يعني بيستحلون ليه الزنا بطريق يصورونها انه ايه مشروع. ونحو ذلك من مثال الفروج المحرمه، فان الام لم يستحل احد منها الزنا الصريح، ولم يرد بالاستحلال مجرد الفعل، يعني مجرد ان هذا لم يزل معمولا به في الناس، اللي بيزني بيزني مش كده. ثم لفظ الاستحلال انما يستعمل في الاصل في من اعتقد شيء حلالا، يعني هو بيزني وهو عارف انه حرام، لانه لو زنى واعتقد انه حلال كفر. نعم. ليه؟ أو ليه؟ مضعيف أنا سبته وعرضت عنه عشان. قالوا ثم ذكر والواقع كذلك، فإن هذا الملك العضوض الذي كان بعد الملك والجبرية قد كان في أواخر عصر التابعين في تلك الأزمان، صار في أولي الأمر من يفتي بنكاح المحلل ونحوه، ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلا اللي هو استحلال الزنا. ويؤيد ذلك أنه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. وروى أحمد عن ابن مسعود قال ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا كما يشعر أن العين من الربا، تحليل هو المحلل ده من الزنا كما أن العين من الايه من الربا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا مرفوعا قال يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء بخمسة أشياء، يعني خمس حاجات يحلوه يسمونها بغير اسمها يستحلون بها ليه الحرام. يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، هذا واقع، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية، يبقى السحت ده هيسموه ايه هدية، والقتل بالايه بالرهبة، نقول ده إرهاب نقتلهم، والقتل بالإيه بالرهبة، والزنا بالنكاح، يزنون ويقولوا ده نكاح، طالب في الجامعة يقول لك أنا اتجوزت ليه الطالبة وشعبه هو إيه زنا، والزنا بالنكاح، والربا بالبيع. خمسة أشياء وخمسة يسموه بيع هو في الحقيقة إيه ربا، ويسموه هدية هو في الحقيقة سحت، ويسموه إرهاب هو في الحقيقة قتل لا يحل، ويسمون نكاح هو في الحقيقة زنا، ويسموه بأي اسم بقى غير الخمر وهو في الحقيقة ايه خمر. فلذلك قال ابن عباس خمسة أشياء بخمسة أشياء، يستحلون الخمر بأسماء يسمونها بها، والسحت بالهدية والقتل بالرهبة والزنا بالنكاح والربا بالبيع. والقتل بالإيه؟ بالرهبة. بالرهبة لأنه هو شرحها بعد كده، فإن الثلاثة المذكورة أولا قد سبقت. وأما استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم الهدية فهو ظاهر، واستحلال القتل باسم الإرهاب هو اللي شرع بالأولى بهذا المعنى. هو قال هنا لم أعثر على إسناده فلينظر، لم يعثر على إسناده إيه؟ وقع عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا، لكن هو الباحث هنا أو المعلق قال أنا ما لم أعثر على ليه أحد، فمحتاج أنك تبحث في دواوين السنة أكثر. نعم. فإن الثلاثة لما قال هنا فظاهر أيضا وهو أنواع من أنواع شريعة القتل المختار. طيب يبقى كل هذا يعني شرعوه من باب الحيل، شرعوه من باب الحيل المحرم. وأما كون الزكاة مغرما يعني خلوا الزكاة مغرم، ها مغرم، وإيه المغرم؟ هو ما يلزم أداؤه من الديون، ولك ده غارم يعني عليه دين، فكان الولاء يلزمونها الناس بشيء معلوم، يقول له انت الزكاة عليك كذا كذا كذا، دون لا ينظر الى قلة المال والى كثرة المال، فصارت الزكاة الله يطلع. ان ده اصبح تقنين وتشريع على على الناس دون النظر الى قلة المال والى كثرته، يعني شبيهة بالمكوس، شبيهة بالمكوس. واما ارتفاع الاصوات في المساجد فناشئ عن بدعة الجدل في الدين، يعني وارتفاع الاصوات في المساجد كيف يكون بدعة؟ نقول ده معصية، لكن يقول هو ناشئ عن بدعة الجدل في الدين، فإنه غير مشروع، يعني الجدل غير مشروع في الأصل، فقد جعل العلماء من عقائد الإسلام ترك المراء والجدال في الدين، وهو الكلام فيما لم يؤذن في الكلام فيه كمتشابهات القرآن. ولأجل ذلك جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات الآية، فقال فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله فاحذروهم، فاحذروا. وكانوا في ذم الجدل أو الجدال كثير، فإذا كان مذموما فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. إذا دواجه ليه يبقى هو ارتفاع الصوت في المساجد نتيجة للجدل، خلاص، وهذا الجدل مذموم في الدين، فمن جعله محمودا وعده من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. وأما كان اتباع الهوى الابتداع لم يعلم صاحب الجدال أن يماري ويطلب الغلبة وذلك من رفع الأصوات بالمساجد. فإن قيل عددت رفع الأصوات من فروع الجدال وخواصه وليس كذلك، فرفع الأصوات قد يكون في العلم وقد يكون في غيره وغير ذلك، ولا يشترط أن يكون في الايه في الجدال. ولذلك كره رفع الأصوات في المسجد وإن كان في العلم أو في غير الايه أو في غير العلم. قال ابن القاسم في المبسوط رأيت مالكا يعيب على أصحابه رفع أصواتهم في المسجد، وعلل ذلك محمد بن مسلمة بعلتين، إحداهما أنه يحب أن ينزه المسجد عن مثل هذا لأنه مما أمر بتعظيمه وتوقيره، والثانية أنه مبني للصلاة، ولو سبناهم كل واحد يرفع صوته الناس وشرح صلى مبني للصلاة، وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة والوقار، فإنه يلزم من ذلك أن تكون السكينة والوقار في الموضع من باب إيه؟ من باب أول. فإذا كان كذلك فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل المنهي عنه؟ فالجواب من وجهين، أحدهما أن رفع الصوت من خواص المذموم، يعني في أكثر الأمر دون الفلتات، يعني أن رفع الصوت ده دايما بيكون في الجدل المذموم، هذا في الغالب. وأيضا لم يكثر الكلام جدا في نوع من أنواع العلم في الزمان المتقدم إلا في علم الكلام، وهو اللي قائم على على الجدل والصفصفة والفلسفة، وإلى غرضه تصوب السهام النقد والذم، فهو إذن هو يعني بل الكلام توجيهه إلى إلى الجدل أولى من توجيهه إلى إلى غيره. والثاني أن لو سلمنا أن مجرد رفع الأصوات يدل على ما قلنا لكان أيضا من البدع إذ عد كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم فصار معمولا به. ثم بعد ذلك يتكلم عن تقديم الأحداث على غيرهم وكيف يكون من البدع، وكذلك لعن آخر هذه الأمة أولها كيف يكون من البدع، وبعث الدجالين ومفارقة الإيه ومفارقة الجماعة. ثم بعد كده يأتي إلى فصل إيه إلى فصل آخر، وأرى أننا يعني نعطلكم عن الصلاة فنقف عند هذا الفصل. يعني اقرأ أنت بقى تقديم الأحداث على غيرهم ولعن آخر هذه الأمة أولها وبعث الدجالين ومفارقة الجماعة وكل ده كيف يدخل في الإيه في البدع، ونقف عند الإيه الفصل إلا حفظه. بس نقول هذا ونستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.